لهم سيئات أعمالهم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى السالكين طريقه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد نواصل مع كتب أو رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كنا في اللقاء السابق بدأنا مرحلة جديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مكاتبة الملوك أو تلك الرسائل التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام وأول الرسائل التي تحدثنا عنها هي رسالته عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم وذكرنا نصها وكيف كان رد فعل هرقل ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع رسالة أخرى وهي رسالته إلى ملك الفرس أذكرها بعد ملك الروم مباشرة لأن الفرس أيضا كان إمبراطورية ودولة عظيمة ومملكة كبيرة وكانوا يحتلون العراق ويحتلون البحرين ويحتلون اليمن كان قوة عظيمة فكان كسرى ملك الفرس من الملوك الذين أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الإسلام ونص رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كالآتي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كما قلنا في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو السنة في الرسائل السنة من السنة في الرسالة إذا أرسلت إلى شخص يعني أن تبدأ رسالتك بالبسملة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة الأنبياء حقيقة جميعا حتى سيدنا سليمان عليه السلام كما أرسل رسالته المشهورة بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كسرى عظيم فارس كسرى هذا لقب يعني ليس اسمه ليس اسم هذا الملك كسرى اسمه أنوشروح اسمه خاص به وكسرى هو اللقب الذي يلقب به ملوك الفرس كما نقول احنا مثلا ملوك الفراعنة فرعون لقب لملوك مصر وقيصر لقب لملوك الروم النجاشي لقب لملوك الحبشة فكذلك في القديم كان ملوك الفرس والفرس معروفين يعني الأرض بتاعهم هي ما يعرف الآن بإيران وحولها ملوكهم في القديم كانوا يلقبون بكسرى أو الأكاسرة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى كسرى عظيم فارس عظيم يعني المعظم أو الملك وفارس يعني الفرس بلادهم كانت تسمى بلاد الفرس أو بلاد فارس هكذا يقال بلاد فارس أو بلاد الفرس حتى لغتهم تسمى اللغة الفارسية ولازالت إلى الآن معروفة اللغة الفارسية ويتكلموا بها الإيرانيين الآن قال سلام على من اتبع الهدى إذا افتتح كلامه بالسلام لكن هذا السلام مخصص أو مقيد بمن اتبع الهدى ما قالش السلام عليه قال سلام على من اتبع الهدى قال سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك برعاية الله هذا هو المضمون الأولى كان سلام الآن محتوى لب الكلام هو أدعوك برعاية الله يعني أدعوك إلى الله سبحانه وتعالى كسرى كان على دين المجوسية والديانة المجوسية المجوس كانوا قوما مشركين يعبدون النار ويعظمونها الظلام هكذا. ودائما كان صراعنا الى النور والى الظلام. ولهذا يعظمون النار. لماذا؟ لانها بالنسبه لهم في الحديث كانت مصدر نور. ربما لو كانوا في وقتنا هذا يعبدوا المصابيح، يعبدوا يعني اي مصدر للنور، فكانوا يعظمون النار ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. الله واحد، ليس هناك خالق للظلام وخالق للنور، او خالق للخير وخالق للشر. لا خالق الا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى ابتلى الناس بالشر، ابتلى الناس بهذه الاشياء اختبارا وامتحانا، ليس لان هناك خالقا اخر غيره، حاشا سبحانه وتعالى. فالله تعالى وحده هو خالق كل شيء جل في علاه تبارك اسمه. لكن هؤلاء كانوا ثانويه، يعني يعبدون النار. قال: وان محمدا عبده ورسوله، وادعوك بدعايه الله، فاني انا رسول الله الى الناس كافه. هذا في دليل على عالميه الاسلام، وانه ليس خاصا بالعرب، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فاسلم تسلم، اسلم هذه نفسها قالها لهرقل، فاسلم تدخل في الاسلام تسلم. وقلنا في الدرس السابق تسلم في الدنيا وفي الاخره، اما تسلم في الاخره فتسلم من عذاب الله وغضبه. وفي الدنيا تسلم من زوال ملكك، وتسلم من يعني الغزو من الجهاد. قال: فان ابيت، يعني اذا رفضت هذه الدعوه، فعليك اثم المجوس. عليك اثم المجوس، يعني اذا صددت عن سبيل الله ورفضت الاسلام فانت تتحمل مسؤوليه كفر شعبك. شعبك المجوسي، شعبك المجوسي، قالوا فعليك اثم المجوس. كانه يقول له: عليك اثم رعيتك، اتباعك هؤلاء الذين كنت حائلا بينهم وبين ان يسلموا، انتسبت على ما سلموش، وانتسبت اذا قتلوا في فتوحنا بالعراق وبلاد فارس انت السبب. فاذا كنت انت السبب فستتحمل معهم اثام كفرك. هذه رساله قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطاها للصحابي الجليل، اعطاها لعبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه، فاخذها قال له: خذها الى عظيم البحرين، ملك البحرين. وطلب منه ان يطلب من ملك البحرين ان يقدمها الى قيصر. لماذا؟ لان البحرين كانت مملكه لكنها كانت تابعه للفرس، يعني كما نقول من السلم الاداري، تبع لنا تبع السلم الاداري، يعني ما يقدرش يوصلها له مباشره، يوصلها له عن طريق رماله. واقرب الممالك التي يمكن ان يصل بها الى كسرى مملكه البحرين. فلما اخذها عبد الله رضي الله عنه الى البحرين، قدمها لعظيم البحرين، عظيم البحرين بدوره ارسلها الى كسرى. لما قراها كسرى او قرات عليه او ترجمت عليه، مزق الكتاب، حوشه كامل جمل الكتاب، فاقل ما قوله فمزقه وعبده، وقال: عبد حقير من رعيتي يكتب اسمه قبل اسمي. شوفوا المشكلة تاع كسرى، كيف يهدى الاسم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفارس، شخص حقيقة مختل، يعني ما قراش المظهر ولا يعني ما شافوا له، وربما قرأه فازداد يعني حنقة وغضب، لكن الحاجة الأولى اللي زعفته كيف يعني واحد هو يعتبر هذا كامل من أتباع توله، رعية في واحد من الرعية تاعي، عبد من عبيدي، بعد رسالة فيها ويبدأ بأسمه، يبدأ بأسمه، يعني ما غلطوش أسلم تسلم يعني كلام اخر لا، وعليك اثم المجوس، يبدا باسمه، يعني هذا اذا كان هذه كبيره فهذا مضمون رساله اكبر. تمزق الرساله، كان متمطرس، كان حسب ربه يعني شيء عظيم، حتى انهم كانوا يقولون ملوك الفرس في الحديث بيد البطن ها وجعلوا تمتع الآلهة والإله يمشي في عروقهم كما كان يقول فرعون أنا ربكم الأعلى ويقال أن هذا يظهر هذا المطرسة التكبر ويلا إيوان كسرى إيوان كسرى يعني طاعة الاستقبال قصر كسرى طبعا فيها الذهب والحرير والديباج والجواري أشياء يعني طاقة رفاهية وكان عنده تاج كسرى صنعه خصيصا لو وضع على رقبته لكسرت تاج كبير يعني ضخم يوزن عشرات الكيلوغرامات من الذهب ولو كان يديره على راسه التاج هذا يتكسر راسه رقبة ما تتحملش من الوزن الثقيل فماذا كانوا يفعلون؟ يعلق التاج في السقف كما الثريات بالسلاسل ويهبطوا يعني حتى يلحق المستوى من يجي الاسبوع على العرش بعد يدخل تحت التاج ويدير راسه هكذا ويقابل الناس بتاج ضخم يعني بعد يكشفوا الستار يعني تمثيلية كبيرة بزاف فإذا رآه الناس وهو على رأسه هذا التاج العظيم هابوه العزة بالله ولرسوله ويقول لا يكون للعبد شيء من حطاء الدنيا حتى هذا التاج تسلوه المسلمين في هذا داور السناس التوعد داور المسلمين في هذا أساوي الكسرى كما سيأتي معنا إن شاء الله سوارين تاع كسرى أسلوهم قسمهم عمر بن الخطاب على الناس لكن شوف سبحان الله يعني تستخف قوما فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل هذا الشقي بانه مزق رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال مزق الله ملكه مزق الله ملكه كما مزق الرساله تاعي مزق الله ملكه شوف الملاحظه هذا لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على هرقل بتمزيق الملك كما دعا على كسرى بتمزيق الملك لان هرقل وان كان لم يسلم لكنه ادى احترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان بعض الروايات تقول ان رساله النبي صلى الله عليه وسلم هرقل اعتنى بها وخباها في مكان حرير وكذا ذهب في صندوق يعني عظمها وخباها ولم يهنها فيقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثبت الله ملكه فلم يمزق ملك الروم بينما قال لكسرى مزق الله ملكه تاريخيا دولة الأكاسرة انهارت نهائيا ولم يستمر وجودها آخر ملك من ملوك الفرس كان في زمن عمر رضي الله تعالى أو في زمن عثمان انهارت مملكة الفرس تماما ودخلها المسلمون وصارت كلها بلاد إسلامية فيما بعد لكن تاريخيا أيضا الروم مملكتهم لم تنهار صحيح أن خرجوا من بلاد الشام وخرجوا من مصر وخرجوا من المغرب لكن بقيت لهم مملكتهم استمرت قرونا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء هذا من بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على كسرى مزق الله ملكه ولم يدعو بتمزيق الملك على هرقل سبحان الله أثر تاريخي ما هو وحتى في سورة الروم ألف لام ميم ما قالش غلبت الفرس الروم مع أنهم ملكا منتصرين قال غلبت الروم المغلوب اذكر المغلوبين ما ذكرش الغالبين وهم من بعد غلبهم سيغلبون فاهمل ذكر الفرس ولم يذكر اصلا لماذا لان دولتهم ستزول وهؤلاء الفرس سيسلمون بينما اعداء الامه الذين سيبقون الى يوم القيامه هم الروم فذكر وقد ذكرت احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الروم سيبقون الى قيام الساعه حتى قال في بعض الاحاديث لا تقوم الساعه الا والروم اكثر الناس وانت رحت سبع وهذا هو الوقت الاوروبيين هذا مسيطرين على كل شيء الامم المتحده وملك عالمينها يعني الاوروبيين والامريكيين مسيطرين على كل شيء يقول قسمه بدايه الرسل الامريكيين كانوا من قسم الحق. لا تقوم الساعه في الاسلام والروح الخالص. فدعا عليه رسول الله مزق الله بالله. شوف من تكبر وخيلاء كسر. لم يكتفي بتنزيل رساله النبي صلى الله عليه وسلم بل ارسل الى واليه في اليمن. نقول من اليمن كانت محتله من قبل الفرس. واليمن هي جنوب الجزيرة العربية. كان حاكمها اسمه بابان. بابان هذا فارسي وهو من عمال كسرى. فأرسل كسرى إلى بابان قاله في معنى البلد هناك رجل تجاوز حده تجاوز حدوده وتجرأ أرسل لي رسالة وبدأ بأسمه بالأسم ودعاني الى الاسلام كذا. هذا الرجل موجود في الصحراء هذه تاعنا. فامرهم ان ترسل رجلين من جنودك يذهبون الى هذا الرجل فيعتقلوه ويجيبوه للبلاد الفرس. شوف احتقارهم للعرب كيف كان. يعني شوف بشده احتقاره للعرب لم يرى ان الامر يستلزم او يستدعي ارسال جيش. ما يستاهلوش نبعث لهم جيش. لا ابعث زوج برك يجيبوا لي هذا كانه راعي يسرح في الصحراء. شوف استهانتهم بالاسلام العرب في ذلك الوقت. لكن الامر تغير في الحقيقه. لم يبقى العرب كما كان بالاسلام. فجاء الرسول من اليمن راحوا شمالا متجهين الى المدينه. في طريقه الى المدينه مروا او مر كانوا اثنين بالطائف. الطائف قريبة من مكة. فلقيهم المشركون من أهل الطائف قريش. عفوهم بالفرس. سألوهما إلى أين؟ قالوا أرسلنا كسرى من أجل أن نعتقل إلى أن نأخذ هذا بأسم الله. على محمد. ففرح المشركون فرحا شديدا. قالوا راجل يهدينا منه. إذا كسرى رايحوا سالين خلاص. انتصرنا على محمد. عدوه كسرى. فالمهم ما وصل الى المدينه المنوره دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما شافه النبي عليه الصلاه والسلام لم يشاء او كره رؤيته. قالت لانهم كانوا حلقا لحالهم حلقوا اللحى تاعهم وخلوا الشوارب الشلام تاعهم كبار بشكل مقزز او منخر. فلما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمركم بهذا؟ ما هذا؟ قال له أمرنا ربنا كسرى. هذه السنة تاع ربنا كسرى تاع الله عما يأمر بعلو كبير. يعني كان يأمرهم بحلق لحاهم وترك شواربهم يعني شلاهم تاعهم يخليهم كبار إلى غير ذلك. هذه كانت عادة الفرس. فقال له الله صلى الله عليه وسلم لكن ربي أمرني بأن أعفي لحيتي وأعفي شعري. يعني سنتنا نحن المسلمين العكس. ليس إعفاء الشارب وقص اللحى، العكس قص إعفاء اللحى وإعفاء وقص الشارب. ثم أخبره بما جاء. طبعا هم لما شافوا وصلوا المدينة وشافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حوله عرفوا من المسألة ليست راعي في خيمة يتفوق جرعي. قالوا بعثنا كسرى باش نجندوه. قال لهما ارجعا الي غدا. قالوا معاذ بن مليان بن مليان في غد. ففي الغد رجعا اليه. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ان ربي قد قتل ربكما الليله ليله البدر. هذا ربكم كسرى اللي بعثكم باش يجي باش تشدوني يعني بعثكم راح قتل في ليلة أمس. طبعا الرجلان استغربا. لماذا استغربا؟ لأن في ذاك الوقت لماش كان القمار الصناعية والقنوات الفضائية والخبر باش ينتقل من بلاد فارس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى شهور شهرين أو أكثر أو أقل. المهم مستحيل يوصل في ليلة واحدة. فقالوا وش راك تتكلم يعني؟ كيف عرفوا؟ ليلة يعني مش نلعبوا شهر ليلة تعرف ليلة أمس. قال لهم أخبر ذا قلوا الباذا يبعث في اليمن والد تأكورس في بلاد اليمن أنه إن أسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والسياسة الشرعية يعني حب يكسب الملك تعالي اللي هو تابع للفرس أنه إن أسلم ثبته على ملكه يعني إذا أسلم باذا من بعد حتى واحد ما عندي يحكم في اليمن يقول لي هو حاكم اليمن باسم الإسلام وباسم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بدل أن يكون عامل أو والي لكسرى يقول لي والي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع رجلا وقد اندهشت من هذا الخبر طبعا وهما يعلمان بأنه يستحيل اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى اليمن أخبر الوالي الذي أرسله قالوا له وش قال هذا الرجل وأحد الرجلين قال له لم أرى أحدا أشد هيبة منه على النبي صلى الله عليه وسلم عنده هيبة صلى الله عليه وسلم يهاب وأخبرنا بأن كسرى قتل ليلة كذا في نفس الليلة أو في الغد من قتله فبيت باذا كان حكيما وذكيا قال له ما ننتظر نشوف الأخبار لأنه حتى ساعة وصولهم اليمن الخبر كان كل شيء وصل ما يستقومش الخبر قالوا ننتظر حتى نشوف الأخبار من بلاد الفرس بعد أيام أو أسابيع وإذا بالأخبار تأتي بأن كسرى آل شروان وهو الرجل الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة قتله ابنه شيراوي كان عنده ابنه فاسق فاجر يعني يفعل كل الافاعيل المنكره ومن اشدها قتله لابيه فماذا فعل؟ قتل اباه من اجل الملك والملك كما تقول العرب الملك عقيم الملك عقيم الملك ما يعرفش الاباء والابناء قدر الاب يقتل ابنه على جد الملك وقدر الابن يقتل اباه على جد الملك وحدث في التاريخ هذا مرارا وتكرارا فقال اخرجت رساله من كسرى الجليل بأننا نولد الحاكم وقتلت أبي للأسباب التالية طبعا دائما في دور الجرائم تحكم يبرروها من أجل مصلحة الفرس ومصلحة الوطن إلى آخره هكذا اتفق هذه الكلمة فالمهم فهذا وجاءت أخ الخبر جاء بأنه قتل في نفس الليلة التي أخبره بها الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت هذه معجزة من معجزاته عليه السلام فأسلم باذا والي فرس اليمن أسلم وصارت اليمن صارت مسلم يعني ولاية تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القصة ثم ظهرت فتنة فيما بعد في حينها نتكلم عنها إن شاء الله تعالى كانت هذه قصة كسرى طبعا شيراوي الذي قتل أباه هو أيضا قتل فيما بعد مزق الله ملكه ولم يعد يستقر احد على كرسي الفرس الا وقتل حتى اتفقوا في نهايه الامر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يبقى من رجالهم من يجرؤ على تولي السلطه ولا يعني العرش تاع المملكه تاع الفرس فولوا امراه داروا امراه تحكم فيهم فلما جاءت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفلح قوم ولوا امرهم امراه لم يفلح قوم ولوا امرهم امراه فكان هذا زياده تاكيد منه صلى الله عليه وسلم بفناء هذه الدوله وزوالها وكما قال صلى الله عليه وسلم يعني بعد هذه المره انفرط عقده الدوله وانهارت الدوله لم يبقى لان هذه المره كانت تقريبا حتى بزمن عمر رضي الله تعالى عنه بعد في زمن عمر أزيحت وهلك اللي جاء بعدها هو آخر ملك من ملوك الفرس آخر ملك من ملوك الفرس هو الملك اللي جاء بعد هذه المرة اسمه يزدجرد بعد هذه المرة لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة العلماء في هذا الحديث يقولوا هذا حديث عام والعبارة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب يعني بعض العلماء وش قالوا؟ قالوا لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه كان الرصاص يقصد الفرس. يقصد غير الفرس، يقصد هذا الفرس، لكن الحديث جاء بصيغه عامه. نقاش على هؤلاء. فقال لن يفلح قوم، هذه نكره في سياق النفي، في لماذا؟ في العموم. ولوا امرا بمرا. ولهذا نستخرج من هذا الحكم ان الولايه العامه، ما هي الولايه العامه؟ مثلا الرئاسه او اماره المؤمنين او غيرها، المناصب العليا في الدوله من حيث الفقه الاسلامي والشريعه لا تاخذها او لا تتولاها المراه. وهذا قول جمهور العلماء، جماهير يقولون كذا. بعضهم اعترض قال قد وليت بعض النساء في التاريخ كما تاع انجلترا نجحت، فقالوا اذا كيف يعني هذا الرصاص يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن بابيس رحمه الله وهو يعلم على هذا الحديث، طبعا هو ما لحقش من بعد مارغاريت تاتشر اللي كان في انجلترا، اعترض عليه في زمانه بمثل هذا الاعتراض، قالوا له كان نماذج تحت النساء حكموا ونجحوا. فابن بابيس رحمه الله قال لن يفلح ليس بالضروره نفي الفلاح الدنيوي، فيحتمل ايضا ان يكون المقصود ايضا نفي الفلاح الاخروي. ولهذا لا يمتنع ان تحكم امراه في الكفار وان تستقيم دولتها، لكن هذا لا يلزم منه جواز هذا الامر من الناحيه الشرعيه، لانه قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح كما قال ابن بابيس رحمه الله يحتمل ان يكون في نفي الفلاح الاخره، ونحن نقول لا فلاح لا في الدنيا ولا في الاخره. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره يعني لرمح بني. اصلا لما نشوف بلاد الكفر ما نستحق المسلمين، اكثر حكام الارض ورؤساءهم وملوكهم رجال حتى عن الكفار، وهم لا يؤمنون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الفطره تأبى هذا وطابق للفطرة والطبيعة الإنسان. بعد ما كملنا الكلام على كسرى ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى، رسالة أخرى تحدث عنها وهي رسالته عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحاب، أرسلها مع عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه، وكان مضمون هذه الرسالة ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي. والنجاشي قلنا هو لقب تاع ملوك الحبشة، الحبشة هي الأرض التي تقع الآن ينسبها الآن السودان وإثيوبيا والصومال وجيبوتي، قرن إفريقيا مع العموم، هذه كلها تسمى الحبشة، يعني ما يحالي اليمن من افريقيا. قال اسلم انت فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبه الحصين. يعني ان وهذا يظهر فيه ايضا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حسن اختياره لمضامين الرسائل كل حسب ما يناسبه. ملك الحبشة كان رجل دين، كان عالم بالديانة النصرانية وكان نصرانيا، فجبل في الرسالة بعض المعلومات المتعلقة بالمسيح عيسى عليه السلام، وكأنه يقول له أيها الملك أن المسلمين لا نكره عيسى عليه السلام بل نؤمن به. قال وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله، يعني روح من عند الله سبحانه وتعالى، وكلمته يعني الله تعالى خلقه بقوله كن فيكون، القاها الى مريم البتول، مريم عليه السلام ام عيسى عليه السلام، بتول يعني عابده منقطعه للعباده، الطيبه الحصينه، حصينه يعني بعيده كل البعد عن الرذائل والفواحش العبيده، فحملت به فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاء لي فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى. الإمام العلماء مختلفين في نجاشي هذا، هل هو نفسه نجاشي في قصة الهجرة إلى الحبشة قبل الهجرة إلى المدينة؟ تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من أصحابه ومنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مرتين إلى الحبشة، عندما قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن بأملك لا يقام عنده أحد. هذه القصة تكلمنا عليها. قال بعضهم هذا الملك الذي لا يقام عنده أحد هو نفسه، هذا الملك هو نفسه، لأنه لم يأتي دليل على أنه قد مات. وقال آخرون بل هذا الملك الحبش نجاشي آخر، ليس هو نجاشي الأول. وعلى كلا الأمرين فإن النجاشي هذا الذي أرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلم، سواء كان النجاشي الأول، وإذا كان النجاشي الأول هذاك أسلم هذاك الوقت، النجاشي الأول أسلم في الهجرة الأولى كالحبشة، أو كان نجاشي آخر فقد أسلم أيضا. والدليل على أنه أسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه في السنة التاسعة للهجرة، يعني بعد هذه الرسالة بسنتين تقريبا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم صلوا على أخيكم أصحابه. أصحابه هو أسد أحد النجاشي، كان مات، لما مات نعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة. نعاه يعني ما معنى نعاه؟ نعي هو يعني الإخبار بالوفاة، نعي هو الإخبار بالوفاة. وفي هذه القصة أيضا دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن لا يكون قد وجد من يصلي عليه، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، إن أداها البعض سقطت عن الآخرين، ولا تشرع الجنازة أكثر من مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة على الغائب، فهي مشروعة بهذه الشروط، والله تعالى. المهم أن هذا النجاشي أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. وجاء أيضا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل النجاشي أصحابه الذين كانوا في الحبشة، قالوا أبعثهم لي، أرسلهم لي، اللي كان جعفر رضي الله تعالى عنه وغيره ممن كانوا موجودين في أرض الحبشة. جلسوا في أرض الحبشة تقريبا أكثر من 10 سنوات، يعني راحوا سنة 5 للبعثة، حوالي 5 للبعثة، وزيدوا لها يعني 8 سنوات، لا أكثر من 10، 8 و6، يعني تقريبا 8 و7، 15 سنة، 15 سنة هم في الحبشة. واحنا تكلمنا على عودة جعفر رضي الله عنه في غزوة خيبر، فلما أرسلهم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر. وكان تداخل في المعلومات، لماذا؟ لأننا نذكر الرسائل تاع الملوك دفعة واحدة، فيحتمل أن بعض الرسائل كان قبل غزوة خيبر، ولهذا جاءوا في غزوة خيبر. رسالة أخرى أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، اللي هو ملك مصر. المقوقس هو اللقب الذي كان يطلق على حاكم مصر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه جريج بن مينا، هذا اسم قبطي، اللي هم القبط وسكان الارض بتاع مصر في ذلك الوقت. وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته مع الصحابي حاطب بن ابي بلتع رضي الله تعالى عنه. ولم نحضر للنبي صلى الله عليه وسلم قد أحاط ببلاد العرب من كل جهة، الشمال الروم، الشرق الفرس، الجنوب الغربي الحبشة، الجنوب الشمال الغربي أرض مصر. وهذا أيضا فيه دليل على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال البلاد من حوله، دليل على أنهم كانوا عندهم علم بما يحدث في العالم، ما كانوش منقطعين عن العالم، ما يعرفوا حتى حاجه راهي صاريه فيه. ما هو الدليل على ذلك؟ انه كان يرسل الرسائل الى هؤلاء الملوك ويسميهم بألقابهم، ويعرف حتى ما يتناسب مع معتقداته. ملك الفرس ما قالوش عيسى اسم المجوس. فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم معرفة بكل ما يجري حوله، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، يكون عنده إلمام بما يحدث في واقعه. بعض المسلمين الآن تحكي له تسقسيه وش صار يقول هذا، ولا يقول لك خاطئ ما دخلش رحمه. في بعض الحالات يقول لك هذا هو الكفر، ما يقدر المسلم يدخلش ما يمنع. لا، الكفر لا، المسلم يكون عنده علم بما يحدث من حوله، لأن هذا داخل فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مضمون الكتاب تاع المقدس يشبه شوية الكتاب تاع الملك الروم، فيه قوله تعالى: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأنهم كانوا من النصارى. فقل مقوقس استدعى البطارقة يوم رجال الدين السيسيين الكنيسة المسيحيين أو النصارى، واستدعى حافظ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: سأسألك سؤالا. قال: نبيك هذا تتقول أنه نبي؟ قال: نعم. قال له: لو كان نبيا لماذا لم يدعو على قومه إذ أخرجوه من دياره؟ فرد على النبي مستجاب، علاش يخرجوه من داره من مكة؟ يعني ما صراش العذاب على أهل مكة، هذا دليل لما هوش نبي. فأجابه حاطب رضي الله تعالى عنه، قال له: هل تؤمن بأن عيسى عليه السلام رسول الله؟ قال له: نعم. قال له: عندما حاول اليهود صلبه، طبعا كنا عندنا المسلم الله نجاه، وهما عندهم كنصارى مات، هل هلك قومه؟ هل دعا عليه؟ فبهت الذي كفر. يعني كان سبحان الله الصحابه رضي الله عنهم كان عندهم ايضا معرفه بالمناظرات، ويعرفوا يجادلوا ويعرفوا يناقشوا. هو حب يحرجه، قال له: علاش ما دعاش على قومه؟ علاش ما هلكوش؟ فاحرجه بما هو اشد. قال له: انت يا عيسى حاولوا يقتلوه ويصلبوه ولم يحدث لهم شيء. فعند ذلك كما تقول الروايات: المقوقس صراله كما تقدر يقول كما صار يا رب. حتى في مضمون الرساله التي ارسلها الى النبي صلى الله عليه وسلم كرمت عليه، قال له: انا كنت اعلم انه سيخرج نبي في اخر الزمان واقترب اوانه، لكنني كنت اظن انه سيخرج في ارض الشام ليس في ارض العرب. وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم مع رسالته، لم يسلم، ارسل هدايا، مجموعه من الهدايا، من بين هذه الهدايا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اسمها الدلدل. بغلة كان يسمونها بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل إليه بجاريتين، ماريا وسيرين، وهما أختان. ماريا قبطية وأختها سيرين، والجاريتان أسلمتا في الكفر. أما ماريا فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وسيرين أخذها حسان بن ثابت رضي الله عنه. وماريا رضي الله عنها هي التي ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، يعني لم ترد لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة بعد خديجة، ما عدا ماريا ولدت له ابنه هو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات بعد مدة قصيرة، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في أحداث السنة التاسعة هجرية. فيعني هذا الملك اللي هو المقوقس كان كما يقول دبلوماسي إذا صح التعبير، وهذا هو اللي نشوف الغروب النصارى وكذا، ماشي كما المجوس الفرس. المجوس الفرس يقطع الرسالة ويرميها، هذو هرقل يعني عندهم حفاوة، يعرفوا يستقبلوا الرسل ويخاطبوهم، لكنه لم يسلم. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظن الخبيث بملكه، ظن يعني بخل، منعه ملكه من أن يسلم، مع أنه في قرارة نفسه كان مقتنعا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتاب آخر، طبعا المقوقس هذا بقى حتى العهد عمر بن الخطاب، بقى حاكم على مصر، وكان هو أسقف أو يعني الحاكم والرجل الدين أيضا الأعظم بتاع الكنيسة القبطية، وكان موجود في الإسكندرية، اللي هي مدينة معروفة في عصر الآن، حتى جاءت جيوش المسلمين فاتحة ويعني فتحت مصر بعد ذلك. كتاب آخر أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مملكة البحرين، ومملكة البحرين كانت تقع على الشرق من الجزيرة العربية، تشمل البحرين المعروفة الآن وتشمل شرق المملكة السعودية، يعني البحرين كانت أوسع مما هي عليه الآن. البحرين الآن عبارة عن جزيرة صغيرة، لكن في قديم البحرين كانت تلك الجزيرة وما يحيط بها ويقترب منها حتى في الأراضي بتاع السعودية الآن معروفة، وكان ملكها يسمى المنذر المساوي. أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة مع العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، فأسلم المنذر وأجاب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أرسل رسالة يسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل في قومه، فيهم من أسلم وقبل الدعوة، وفيهم يهود، وفيهم مجوس لأنهم كانوا تابعين للفرس. قال المملكة تعي فيها اليهود، فيها المجوس، وفيها من أسلم واتبع دينه. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا على ذلك بأن لا يكره أحدا على الإسلام، هذه سماحة دين الإسلام، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. الإسلام لا يأمر أحدا أن يكره أحدا على دخول الإسلام، بل يدخل الناس عن قناعة. فأمره بأن لا يكرههم وأن يأخذ منهم الجزية فقط، يدفع له الجزية كما المسلمين بدون الزكاة، يعني تكاليف مالية على المسلمين، هو أيضا عليه التكاليف، هذه التكاليف اسمها الجزية. كتاب آخر أيضا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب هودة بن علي، هذا هودة بن علي ملك اليمامة. اليمامة منطقة تقع في وسط الجزيرة تقريبا إلى الشرق، ويسكنها قوم يسمون بني حنيفة، ماشي بني أبو حنيفة النعمان اللي جنب، لا، بني حنيفة بن أسد تقريبا. ومن هؤلاء خرج مسيلمة الكذاب، ولنا معه إن شاء الله وقت بإذن الله. وسبحان الله، يعني العقلية يبانوا كيف قاموا في هذاك المسيلمة، لأن هذا لما جاءته رسالة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيها الإسلام، كان ملكا عربيا وطاعا في قومه، قبل الأمر في البداية مليحة بالأمر، لكنه اشترط، اشترط الخلافة من بعده. قال له كنت تموت بس عندي شرط، نقبل الرسالة تاعك ونتبعك ونبايعك، لكن بعد ما تموت انت تقول لي انا اللي نحكم. والعقلية تاع الشرط هذه موجودة فيه، حتى مسيلمة الكذاب لما أسلمت بنو حنيفة، لما أسلمت جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلني من بعد الخليفة، ومن بعد لما ادعى النبوة قال له اقسم معايا الله، وهذا سنذكره في موضعي بإذن الله. فلما اشترط هودة هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، وكان يطلب مني قطعة أرض ما فعلتش مثل الخلافة. الإسلام هذا مش ما تشرطش على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، حبيت تسلم تنقذ نفسك، يعني ما مش حبيت رمزية في الله تعالى ولا في الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أسلمت فتنفع نفسك فلا تشترط. ولهذا المهاجرون والأنصار لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الأنصار في بيعة العقبة قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشترط أحد منهم شيئا، قالوا له ما لنا يا رسول الله ينفعك ذلك، إذا جاهدنا معك ومنعناك مما نمنع منه أموالنا ونساءنا وأنفسنا، قال الجنة، ما قال مش عندكم الضرب ولا الملك ولا الخلاف، قال الجنة فقبلوا. فالإسلام هذا ليس شروط لا، هي دعوة إلى الله. فقال لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد ما في يدي، باد من الإبادة، دعا عليه أن يباد هو وأن يباد ما في يديه من الملك، يعني يزول ملكه. واستجاب الله لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد هلك هذا الملك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بشي قابل الله تعالى. صور رجل أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يقابل الله جل وعلا؟ لم ينفعه ملكه. وهذا الذي على غباء هذا الناس أقبياء من أجل ملك زائد، من أجل ملك حقير، من أجل ملك لا يدور، يضيع الآخرة، يضيع رضا الله سبحانه وتعالى، يدخل نفسه إلى جهنم والعياذ بالله. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الرجل هذا مات وهلك، لكن الذي جاء بعده يحكم في اليمن من بعد هو مسيلمة لله. وهذا كما قلت أنا معه وعفاك في مستقبل الأيام إن شاء الله تعالى. كتاب آخر أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني، هذا كان في بلاد الشام، الغساسي لأنهم يسكنون الشام. أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وهذا كان تابعا لهرقل. فلما وصلته الرسالة غضب، قال كيف يعني واحد يبعث لي؟ فاستأذن هرقل، استأذن هرقل بأن يسمح له بغزو المدينة، فلم يأذن له هرقل، ما حبش أمره يعني منعه من ذلك. أيضا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص، طبعا هذا عمرو بن العاص احنا ما زلنا درناش الإسلام تاع عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكن لأننا ذكرنا الرسائل نذكرها مع بعض حتى لا تضيع الرسالة، وإن كانت متأخرة زمانيا، هذه في السنة الثامنة هجري، يعني بل كان حتى يقولوا بعد فتح مكة، لكن ذكروها لأننا نتكلموا على موضوع الرسائل كامل حتى نكملوها كامل إن شاء الله. أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى عمان. عمان هي مملكة تقع في شرق الجزيرة العربية ولا زالت معروفة إلى اليوم. عمان معروفة إلى اليوم، سلطنة اسمها سلطنة عمان. ماشي عمان تاع الأردن، هذه اسمها عمان. معروفين حتى لأنها معروفة. فكان يحكمها رجلان، واحد اسمه جيفر وواحد اسمه عبد ابني الجلندي، المهم هذو زوج إخوة أو قاوة يعني، كانا يحكمان هذه السلطنة أو هذه المملكة. أرسل إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص داهي وذكي، عمرو بن العاص من أدهى دواة العرب، فاختار رضي الله تعالى عنه أحلم الرجلين، قال بدأ بالعاقل في أكثر، رحت وجه إليه بالكلام. فذهب إلى عبد، هذا اللي كان عاقل فيه، فأخبره قال له بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو إلى الإسلام، وذكر له يعني أمور الإسلام، عقائد الإسلام، عرفه بالإسلام حتى يتكلم مع أخيه ويسلم. طبعا هم كانوا يعرفوا قريش وسمعين قريش، يعرف حتى الوالد بتاع عمرو بن العاص. قال له ماذا فعل ابوك؟ الملك هذا عبد يسال عمرو بن العاص. قال له ماذا فعل ابوك؟ هل اسلم؟ اتبعه؟ طبعا الاب بتاع عمرو بن العاص لم يسلم. العاص بن وائل من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لم يتبعه، اسلمش ومات على الكفر، وليته اسلم. أنا أسلمت متأخر، كان ربما ما عندوش عالم لي أسلم رضي الله عنه أو عالم، أنا أسلمت متأخر وأسلمت، والقصة هذه راح نذكرها إن شاء الله درس القادم. لا قالوا، وهذه شوفوا الذكاء تاع عمرو بن العاص، قالوا وأسلمت متأخر وأسلمت على يدي النجاشي ملك الحبشة. علاش قالوا أسلمت على يدي النجاشي ملك الحبشة؟ علاش؟ باش يشجعوا على الاسلام، حب يقول لهم لهذا الملك كيما انت اسلم، لان يعني لما يحس روحه الملك وحده راح يسلم، ربما تجيك خيله، لكن لما تقول له بلي كاين ملك اسلم وانا اسلمت على يديه، هذه راح تكون مشجعه له، قال اسلمت على يدي النجاشي. طبعا النجاشي صح يعني عمرو بن العاص اسلم على يدي النجاشي، وهذه من الطرائف واللطائف. صحابي أسلم على يدي تابع، الصحابي ولا شاف النبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل ان التابعي هو الذي يسلم على يدي الصحابي، فكيف يسلم الصحابي على يدي التابعي؟ عمله مع الصحابي والنجاشي تابعي. لماذا تابعي؟ لانه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما راى اصحابه جعفر وغيره. فاسلم عمرو بن العاص على يدي النجاشي وهو تابعي. وهذه كما قلت من الالغاز ولا من الطرائف ان يسلم الصحابي على يدي التابعي. فساله عن ابيه ثم ساله عن هرقل، قال له هرقل. فقال له، طبعا هرقل ما اسلمش، ما يقدرش يقول له اسلم يكون كذب عليه. فقال له ان النجاشي كان عنده ضريبة يعطيها لهرقل سنويا، لما اسلم رفض ان يعطيها لي. فقال المستشارون تاع هرقل، قالوا له كيف تمنع او كيف تسمح له بان يمنع عنا هذه الضريبه هو تابع لك؟ فقال لهم هرقل، والله لو استطعت انا لاسلمت، خليه يسلم. فعلشت قلوا هذه القصه ايضا حتى يبين له ايضا بان هرقل كاد ان كذب يسلم. المهم اقنع الاخ الاخر بالاسلام، فدخلت مملكة عمان في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه آخر رسالة ذكروها من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم مجموع الرسائل كانت كثيرة جدا، احنا ذكرنا بعض منها ليست كلها، وهذه أهمها، يعني هذه أهم الرسائل التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك في زمانه. في ذي القعدة من سنة 7 هجرية، والآن جاز عام كامل، فمر عام كامل عن صلح الحديبية. صلح الحديبية الذي تكلمنا عنه في الدرس ما قبل السابق، وقلنا بأن من الأمور التي اتفقوا عليها في صلح الحديبية أنهم لا يعتمرون في هذا العام ويعتمرون في العام المقبل. الآن جاء الوقت الموعد بتاع العمرة الذي اتفقوا عليه، وهذا ما يسميه العلماء عمرة القضاء، ويسمونه أيضا عمرة القضية سنة 7 هجرية. عشر عمرة القضاء، قضاء على أساس أنهم قضوا عمرتهم التي لم يؤدوها في العام الماضي، والذين سموها عمرة القضية على أساس أن هذه العمرة هي كانت قضية، يعني اتفاق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش لأنه سيعتمر العام المقبل. وقد حقق الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ما وعده به في الرؤيا التي ذكرناها، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه يجادل، لا أقول يجادل، يعني كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر ما عجبوش بعض البنود بتاع الصلح، ومن بين بنود الصلح التي لم تعجبه أنهم لا يعتبرون في هذا العام. قال له يا رسول الله ألم تخبرنا بأننا سنطوف بالبيت ونعتبر؟ قال هل قلت لك أن هذه مثل العام؟ ثم قال له فإنك مطوف بالبيت، يعني أنت مطوف طوف الكعبة واعتقد العمرة كما أخبر الله تعالى. وفعلا جاء الموعد سنة 7 هجرية في ذي القعدة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل الذين شهدوا صلح الحديبية، وكانوا 1400 ما عدا الذين استشهدوا في غزوة خيبر أو الذين ماتوا، كان بعض منهم ماتوا أو استشهدوا في غزوة خيبر لم يدركوا العمرة التي اتفقوا عليها، وأضيف إليهم عدد من المعتمرين، فوصل العدد إلى 2000 رجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 2000 من المسلمين بقصد أداء العمرة. وكان الاتفاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش على أن يأتوا إلى العمرة ومعهم سلاح الرعب، الراكب، هذا تكلمنا عليه في الدرس السابق، ما هو سلاح الراكب؟ هو السيف في الغمد، لأن كان السلاح تاع الراكب يعني ماهوش سلاح تاع جيش، سلاح مسافر واحد عنده سيف، لكن كان السلاح تاع الجيش اللي هو الدروع والرماح والنبال والأسلحة الحربية معروفة. قريش اتفقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما يجيبش معاه الاسلحه تاع الحرب، وانما ياتي بسلاح الراكب اللي هي السيوف. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي ان تغدر به قريش، فاخرج معه الاسلحه، الاسلحه الحربيه، الدروع والرماح والنبال، كانه خارج الى الحرب صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت قريش بمقدر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأتي ومعه الأسلحة، طبعاً المسلمين كما قال عمر لستوا بالخب، وليس الخب يخدعنا، المسلمين ليسوا تسوق ثلج، ماشي هواية، يعني لازم يقبلوا الحيطة والحذر، احنا اتفقنا مع القراءة، لكن بلد تغدروا بنا. فبعثوا مجموعة منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له كيف تغدر؟ كيف تغدر وتخرج بالسلاح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن أدخل بالسلاح إلى مكة. وفعلا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جمع الأسلحة في مكان ووضع على الأسلحة 200 من أصحابه يحرسونها، يعني حط السلاح في مكان ودار مجموعة من الصحابة 200 رجل يحرسون هذه الأسلحة. أما هو فدخل مع أصحابه بثياب العمرة والسيوف في أغماله، فلم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط الصلح، وإنما أخذ الحيطة والحذر. وكان الموكب رهيبا مهيبا جليلا عظيما، فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد لبسوا لباس الإحرام، مهللين مكبرين ملبين لا إله إلا الله والله أكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تلك الجموع 2000 رجل ينادون ويرفعون أصواتهم بالتلبية وتردد أصواتهم الجبال بأصدائها، كان المنظر تقشعر منه الأبدان. وبقوا على هذه الحال حتى دخلوا مكة لأداء عمرتهم. كان الاتفاق أن مكة تخلي، أن قريش تخلي لهم مكة، يخرجوا من مكة ويصعدون إلى الجبال المحيطة، يصعدون إلى الجبال المحيطة حتى لا يخترقوا بالمسلمين. فصعدوا إلى جبل معيقعان، هذا الجبل قريب من مكة، وبدأوا ينظرون ويشاهدون جموع المسلمين تدخل إلى مكة لأداء العمرة. والكعبة حينئذ كانت محاطة بمئات الأصنام والأوثان ومظاهر الشرك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلمس أيا منها، مع أنها كفر وشرك، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يلبس واحدة منها. لماذا؟ لأن هذا الأمر لم يكن متفقا عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يحترم العهود والمواثيق. فدخلوا مكة والمشركون ينظرون، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله الأشداء صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أبي رواحة، عبد الله بن رواحة، كان يقول الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متحمسا مسرورا، رأسه مرفوع في قوة، كان يقول: خلوا بني الكفار عن سبيلي، يعني وسعوا الطريق، خلونا ندخلوا، خلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، خلوا فكل الخير في رسولي، يا رب إني مؤمن بقيلي، يا رب أنا مؤمن بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عكس هؤلاء الكفر الذين أرسله منهم وكفروا به، يا رب إني مؤمن بقيله، أعرف حق الله في قبوله. بعد ذلك يرمي السهام، ليست سهاما حسية وإنما سهام معنوية يغيظ به الكفار. قال: نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، قتلناكم على القرآن الكريم، من أجل القرآن الكريم قتلناكم وغلبناكم ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله. ضربا يزيل الهام، الهام هو الرأس، عن مقيله عن موضعه من الجسد، قطعنا رؤوسكم ويذهل الخليل عن خليله. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. بعد هذا إن شاء الله تعالى نواصل أحداث التجارة في هذه العمرة في الله الكريم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه رضي الله عنهم في عزة وقوة بعد 6 سنوات من الغياب، أبي سنة عفوا بعد 7 سنوات من الغياب، من المنع، من الغياب، من الإبعاد. ولهذا كان أصحابه رضي الله عنهم متحمسين، يشعرون بالعزة والقوة والفخر، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسموا إليه. تعملوا بالبر والقسط، لكن إذا كان استعلى على الإسلام المسلمين وحارب الإسلام المسلمين، لا، هذا هو المنهج معه، الإغاظ والشدة مع هذا. فالمهم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام حسب الاتفاق، 3 أيام كاملة يصلون جماعة ويكبرون، والمشركون يرونهم، ولا شك أن من ضربهم يصلون جماعة راكعين أو ساجدين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويقرأ بهم القرآن، وبلال يصعد على ظهر الكعبة، بلال رضي الله تعالى عنه يطلع على ظهر الكعبة ويؤذن على مسمع من قريش وهي تار وتسمع، أشك أن هذا المنظر كان يؤثر في نفوسهم. العتات منهم كانوا يقرؤون، واللي كان عندهم عقل وحكمة كانوا يقتربون من الإسلام. ولهذا حتى بعض مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه تأخر بها لمراحل، ولهذا أسلم عقب للعمر. بعد العمر راح نشوف متصل خالد بإذن الله قصة إسلام خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه وعمر بن العاص، لأنهم تأثروا بمثل هذه المشاهد العظيمة الجليلة. لما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تزوج صلى الله عليه وسلم، آخر من تزوجها عليه السلام ميمونة بنت الحارث، ميمونة أمنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العمر، وهي خالة عبد الله بن عباس، وأيضا هي خالة خالد بن الوليد، لأن عبد الله يبني بها يدخل بها صلى الله عليه وسلم. جاء أبو سهيل بن عمرو وافدا عن المشركين، بعث له رجل قال له خلاص الرسول في القيام تبعه انتهت 3 أيام اخرج من مكة. قال لهم صلى الله عليه وسلم: وما عليكم، يعني وشي ضربكم لو تركتموني فأعرست، زدوا لي نطلب تمديد كما نقول باللغة المعاصرة، زدوا لنا تمديد مدوا شوية، أعرست يعني ندير العرس، أتزوج صلى الله عليه وسلم، فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه، وزدوا معكم تبلوا معنا. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان، كان يريد أن يلين قلوبهم، لكنهم كان الحمد يملأ قلوبهم، ولهذا قال له: لا حاجة لنا بطعامك، تخرج عنه. ما اسحقوش للوليمة تعالى، أنا أخرج خلاص ما اسحق منكم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج من ميمونة. هنا مسألة فقهية فقط نذكرها في الكتاب. رواية تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميمونة. هل تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو محرم؟ أم تزوجها وهو حلال، يعني قد أنهى عمرته وخرج من إحرامه؟ روايتان صحيحتان، الرواية الأولى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه هي خالة ميمونة، قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خالة ميمونة وهو محرم، وهو محرم. والرواية الأخرى عن ميمونة نفسها قالت: تزوجني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو حلال، يعني خرج من إحرامه. وكلتا الروايتين صحيح، والأرجح ما هو كما يقول علماء الحديث عند تعارض الروايات واستحالة الجمع بينها، بعضهم حاول يجمع، قال مقصود ابن عباس من قوله تزوجها وهو محرم مقصوده أنه تزوجها وهو في الحرم، وليس أنه كان محرما يعني في حالة الإحرام في العمرة، لأن معلومة من المعلوم أن المحرم لحج أو عمرة لا يحل له لا أن يخطب ولا أن يعقد ولا أن يعقد لغيره، اللي راح داخل في عمرة ولا في حج الإحرام ما خرج من الإحرام لا يحل له ذلك. ولهذا الإشكال تاع الله بن عباس تزوج وهو محرم، قالوا لعله يقصد ليس أنه محرم يعني في حالة الإحرام ولكن كان في حرم مكة، تزوج وهو داخل وهو قد خرج من حالة الإحرام. وقالوا حتى لو كان يقصد محرم يعني في حالة الإحرام الراجع هو رواية خالته ميمون. علاش؟ لأنها صاحبة القصة هكذا يعني إذا جت رواية عن شخص ورواية أخرى تعارض عن شخص آخر وكان أحد الراويين هو المعني بالأمر تقدم رواية المعني بالأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من؟ ميمونة نفسها، لما لم تزوجها هي فهي صاحبة القصة، وبالتالي فالراجع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها فهو حلال يعني لم يتزوجه محرم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحبوبه ويرضاه. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن أواخر ما حدث في عمر الحديبية، مثل بعض الحالات أواخر الدار، ثم نتكلم يعني الدرس القادم نذكر قصة إسلام عمر بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم جميعا. والله المستعان وعليكم السلام.